يوجب على الولد المليح قدام العدين وحش ولا ينحاش يركض لحل ويجله لو كان تجيب ينحاش ذا الفكر جبار لو خش الجمل مثل الجمل الحاش الفكر جبار لو خش الجمل مثل الجمل الحاش والولد المليح ياخد له من كل دار صاح واجب على الولد المليح ياخد له من كل دار صاح واعطي صاحب اللي يقول لك انا صاحب صاحب ولا زعل قم صاحب ولا زعل يكون في القفة يرد غابك الصاحب اما الرجل شيل لو شافك في الغراج حاش ثلاث نداء محمد رضا الحليم وشاهد المشرف الذي طبعا صلاة الله تراويح ومنها الفائدة والتجارة ورحل الجمال صار شيئا وقال جير لي النرام وبعد المدح في النبيات محمد حبيب الحبايب اسمع طالبا للفارنجان معرفة لهم العلايد تشكي من بلاوي مخيفي وبعثته للقمر النار مشغول وانت الشريف كتبت الفرمان لان حسن قتل مات قتل الزناتي وخليفه اخذ الصبايا عندي اثار اسيرهم في شغله طبعا خايف ليلة عبد عفت المكاسب مع الخبر والحكاية قالت الوسع في اهزك واسدل سيدك سلام خذ يا عبد وقت الفرمان وديه لسيدك سلام ولا عدل مني يا فرمان بانك ولا الريان بسرعة يا عبد ودي الفرمان لسيدك ابو زيد بالليل في عز الليل عاود تاني وودي له الفرمان وباقي العرب عندي لعبد اخذ الفرمان عدل ارتكب الف جائر في الصاجر مثل صفران ماشي بين الجناير ماشي العبد بين البساتين وماشي في عز الليالي واستعان في الكريم وأمرك يا مولى الموالي ماشي بالليل العبد وحبيب ماشي بالليل وحبيب قال شيك كاس الندامة أذان الفجر تمعب ودني وكان لحمك تيدو الزلام يلقى أبو زيد يصلي يلقى سلام يصلي يصلي بفرض الإلهي أدي العبد وغب إمامه قال أمرك يا مولانا وصل العبد وصل الى سيده ابو زيد في اذان الفجر يلقاه يصلي اللهم صل على عبد الصمد للمولى صارت اذيه ابو زيد نعم الرباي صلى فرض الكريم يا حضرين سيد الروايين ختم الصلاة ختم الصلاة قدام إله العبد بالفرمان أداد العمل يا حبيب مليه قد من فرمان قل صباح الخير عن يسير قال له يا سيدي صباح الخير يا باب علي النعم الرباي وها يا سيدي وش الخير وتفهم مع الرواي اخد الفرمان يا سيدي مبعود من ست دجاج بنت عمك بنت ابو سرحان عند ابو زيد مغار المكاشيف بالغيب وراء المرادك قال المولى يفعل ويري العيد وضع فوق الأراضي يوم أبو زيد وضع جهشان لأنه عارف مكيت السلام الهلالي تعرف لأن أبو زيد مثل إيه؟ ما مثل مكتوت تعرف ابو زيد ده مثل مقتول وعلى الارض لمثل دمى شوف ابو زيد صعب مغمول لما عرف كيس الابناء لما عارف ابو زيد لانه قتل ابن عمه حسن السلطان والصبايك يعني النسوين اخذهم خليفة وجع الارض مثل دهشان تحلف مطعون بالسلاح لما العرار حواليه قال حصل يا سلامك ما تقول إلا اللي حصل إيه ورينا مع الحكاية قال عليك العوض والدعم أشكي من بلاوي مخيفي لأنه قتل ابن عمي ما حسام غدر خليفي قال يا عار الله العاش والكل يلا معي ولا تفكري وياي قال الكل الله وراي خد من الفرسان الهان مع الأجمل كلاغي قال الغلب رابط العجان وأمرك يا مولى الموالي قال أمر الرحمن عليك العواد يا هلالي أنا في اسمك مولى النار أمرك يا مولى الموالي ابو زيد ماشي زعلان ما قلبه اتحمل مهانة يلقى قاعد عالكرسي حسن السلطان وفقاده ماسك فرسوك Thank you. وثلاثمائة. أبو زيد ماشي زعلان وقال قلبي شيب عمال ينظر فوق الكرسي حتى للسلطان وفايد وماسك برتقالي. أبو زيد عارف، عارف الماضي وعارف الموضوع، لأن الفرمان دي مبعوث من الجاد. يا سلام يا جاس فعلك جبار، يا سلام فعلك جبار، من تخبلات العميم صار كرميني في النار، انت صار تتعب سلامي، صار تتعب ابن عمك. انا ابو زيد والد الشريف، ما كل رجال ألف علم منك تقولي حتى الكعسة الخليفة. جرب بيت في قلبي روعبات، والله ربيت في قلبي روعبات، وكان شبعنا مخاوف بالله ملاش يدتني غلبات، ما عارف انا على اي رايح. قالت يا حبيبي، قالت عارفة بكرة العيلة جايين، لأني عارفة بكرة العيلة جايين، لما خليفة جرح الهلال أنا عرف زول أبو زيد ناس قديرين، لأنه يكتلوا حسن الهلال. لأنه خليفة في الحرب جبار، لما جرح ابن عمك ولا ساد بخت كده مع حسن، يعني حكاية عدت وخلاص، لأن حسن مش قادر الزناتي وجرح. طبعا الناس دول هيعيدوا ويعيدوا في الكلام مع بعض، بكرة اي مقاتل اي فارس يتلم على ابن عمك يقتله. فعلا قمت كتبت الفرمان دي فعلا عشان انت تحضر جرام يا ابو زيد. طبعا احنا ملناش عذاب لكن انت عارف الموضوع. على ما قمت على ابن عمك وما تألو للمراد أتيها في بحر ما خفت عليه من الأعادي. يا ابن حضر الشريف يا سلام الحمل لما مال ادي الحمول الخفيفه هذا من امر جاز وابو زيد وحسن وباب العرب. هذا معبد السلطان رام في الصباح صلوا على طه الملاح اعلن الحرب ضد الطبول وللحرب مقبول وقال انا ولد معدول نهارك يا حسن انا بيه طبعا ابقى غضوب. عزيزة جتر القدمين